بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في كتاب الحبشة بين القديم والحديث للأستاذ الدكتور مراد كامل، وهو أستاذ اللغات السامية وآدابها بكلية الآداب في جامعة القاهرة. وقد نشر هذا الكتاب في عام 1959 عقب محاضرة ألقاها الدكتور بدار الجمعية الجغرافية المصرية. نبدأ على بركة الله قراءة الكتاب. الحبشة بين القديم والحديث. أثيوبيا لفظة يونانية أثيوبيا، وهي مركبة في اليونانية من أوبسيس أي وجه، وفعل أثيو أي حرق، ومعناها صاحب الوجه المحروق أو صاحب الوجه ذو اللون الأحمر القاتم أو الأحمر البني. وسميت البلاد باسمها أي بلاد أصحاب الأوجه الحمراء البنية. ذكر كثير من الكتاب القدماء بلاد أثيوبيا، منهم هوميروس وهيرودوت وإسترابون وديودور الصقلي وباليني، وكانوا يذكرونها بطريقة تدل على أن موقعها معروف لديهم، ولكن لم يصف لنا أحد منهم حدودها. يقول هوميروس في الأوديسي رقم 1 من 22 إلى 24: ولكن الإله كان بعيدا فقد ذهب إلى الإثيوبيين، إلى طرف المعمورة حيث الحد الذي يسكنه الناس. إثيوبيا التي تنقسم إلى قسمين، جهة الغرب وجهة الشرق. ثم يقول في الألياذة رقم 1 من 423 إلى 425: لأن زيوس ذهب البارحة إلى الأوقيانوس عند الإثيوبيين ليأكل، ولكنه سيعود في اليوم الثاني عشر إلى أوليمبوس. وهذا يدل على أن هوميروس كان يعتقد بوجود إثيوبيين في الشرق وإثيوبيين في الغرب، وأن بلادهم تقع بالقرب من الأوقيانوس بعيدة إلى الجنوب من بلاد اليونان. ويذهب هيرودوت إلى أن إثيوبيا تقع في الجنوب حيث تغيب الشمس، وأنها آخر أرض مسكونة في العالم في هذا الاتجاه. ويزعم أن هناك ذهب كثير وفيلة وجميع أنواع الأشجار الوحشية والأبنوس، وأن الإنسان هناك أعلى قامة وأبهى طلعة وأطول عمرا منه عن أي مكان آخر في العالم. وذكر هيرودوت الكاسيين من سكان ما بين النهرين تحت اسم إثيوبيا، ووصف الجند من الإثيوبيين الأسيويين في جيش أجاز راسيس، وفرق بينهم وبين الإثيوبيين الإفريقيين. ويقول في موضع آخر من الجزء الثالث من تاريخه: ما نتبين منه أنه كان يعتبر إثيوبيا من آسيا كجزء من الهند. ويصف أسترابون إثيوبيا في الفقرة الثامنة من كتابه السادس عشر، ويعتبرها جزءا من مصر، ويذكر أنها تقع في الجنوب من مصر. ويجعل باليني المسافة بين أول منطقة في إثيوبيا وبين مصر تبلغ 146 ميلا جنوبي أسوان. ومن هذا نرى أن هوميروس وهيرودوت أطلق كلمة إثيوبيين على كل سكان السودان ومصر وبلاد العرب وفلسطين وغرب آسيا والهند، وأن إسترابون وباليني قصر هذه التسمية على سكان شمالي وادي النيل وجنوبيه. ويقول باليني أن مملكة مروى تقع جنوبية الإفونيميين، وأن كل هذه البلاد تسمى أولا أريتريا ثم أطلانتيا ثم أيتيوبيا، ويقول أن هذا الاسم الأخير اشتق من أيتيوبس ابن فولكان. ومما لا شك فيه أن الكتاب القدماء أطلقوا على كل شعوب السمر الوجوه أو السودي، سواء كانوا يسكنون السودان أو غربي آسيا أو الهند، لفظة إثيوبيا. ولذلك لا ندهش حين نعرف أن الكتاب القدماء لم يحدد إثيوبيا جغرافيا. أما الكتاب الساميون فكانوا على معرفة أدق بموقع إثيوبيا عن كتاب اليونان، وقد حددوا مكانها بأنها جزء من وادي النيل وسموها كوش، وبهذا الاسم عرفت في النقوش المصرية القديمة وفي النقوش البابلية والأشورية. وقد ورد اسمها في رسائل تل العمارنة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وذكر الملك الأشوري أشور بانيبال من 668 إلى 626 قبل الميلاد كجزء من مصر. وكانت كوش في القرن السابع قبل الميلاد تمتد إلى شمال الشلال الرابع، وقد ذكرها دارا الأول في نقشه، وكانت تؤلف مديرية من مديريات إمبراطوريته. وترجمت كلمة كوش في النصوص اليونانية بأثيوبيا، وبهذه التسمية ظهرت في الترجمة السبعينية للكتاب المقدس، وضعت في عهد بطليموس فيلادلفوس من 285 إلى 246 قبل الميلاد، وورد ذكر كوش في العهد القديم. ذكرها سفر التكوين الإصحاح 10 الفقرة 6 إلى الفقرة 8، وأخبار الأيام الأول الإصحاح الأول من الفقرة 8 إلى 10، على أنها من أولاد حام، وأن إخوتها مصرايم وفوط وكنعان، وأنها تتكون من 5 شعوب هم سبأ وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا، ومن رعمة خرج شباو ديدان. ويذهب سفر التكوين وأخبار الأيام الأول إلى أن مكانها كان في جزيرة العرب وعلى الساحل الشرقي لإفريقيا، وتذكرها المزامير الإصحاح 68 الفقرة 31 وأشعياء الإصحاح 20 الفقرة 3 إلى 5 وحزقيال الإصحاح 30 الفقرة 4 ودانيال الإصحاح 11 الفقرة 43 ونحوم الإصحاح 3 الفقرة 9، على أنها مرتبطة بمصر. ويذكرها أخبار الأيام الثاني الإصحاح 16 الفقرة 8 على أنها مرتبطة بليبيا. ويذكرها أشعياء الإصحاح 11 الفقرة 11 وحزقيال الإصحاح 29 الفقرة 10 على أنها تقع جنوبي أسوان، وهي لابد كانت منطقة في إفريقيا تمتد من جنوب أسوان وتشمل النوبة والسودان وكردفان وسنار وشمال الحبشة الحالية. وذكر العهد القديم أنهار إثيوبيا أشعياء الإصحاح 18 الفقرة 1 صفانيا الإصحاح 3 الفقرة 10، وهي على الأغلب النيل الأبيض والنيل الأزرق والعطبرة وتكازي. وذكر في سفر أيوب الإصحاح 28 الفقرة 19 ياقوت كوش الأصفر. وذكر أشعياء الإصحاح 45 الفقرة 14 أن سكانها طوال القامة، كما ذكر أرامية الإصحاح 13 الفقرة 23 أن لون بشرتهم أسود. وذكر أشعياء الإصحاح 45 الفقرة 14 أن الكوشيين كانوا ينقلون التجارة ويبيعون حاصلاتهم في البلاد الأجنبية ويجمعون من وراء ذلك ثروة كبيرة. وذكر سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 14 الفقرة 9 إلى 10 الإصحاح 16 الفقرة 8 أن الإثيوبيين بقيادة زارح ومعه جيش بلغ 1,300,000 حربية هاجموا بلاد يهوذا فهزمهم الملك آسا. وكانت الأسرة 25 في مصر أسرة إثيوبية، التحم أحد ملوكها ترهاقة مع سنحاريب ملك أشور في معركة ذكرها سفر الملوك الثاني الإصحاح 19 الفقرة 9 وأشعياء الإصحاح 37 الفقرة 9. وتنبأ أشعياء الإصحاح 20 من الفقرة 1 إلى 6 وصفنيا الإصحاح الثاني الفقرة 12 بزوال إثيوبيا، بينما تنبأ صاحب المزامير بأن إثيوبيا ستسلك طريق الرب، مزامير الإصحاح 68 الفقرة 31 الإصحاح 87 الفقرة 4. وذكرت أعمال الرسل اعتناق الخصي الإثيوبي وزير كنداكا ملكة إثيوبيا المسيحية على يد فيليبس. أعمال الرسل الإصحاح 8 من الفقرة 26 إلى الفقرة 40. هذا ولا نعرف على وجه التحقيق متى بدأ الإثيوبيون في إطلاق اسم إثيوبيا على بلادهم، ولكننا نعرف من أقدم التراجم الإثيوبية للكتاب المقدس في القرن الخامس أو السادس الميلادي أنها استخدمت كلمة إثيوبيا. أما اسم بلادهم في اللغة الحبشية فكان بحير جعز أي أرض الهجرة، أو بحير أجحازي أي أرض المهاجرين أو الأحرار، وهي الأرض التي هاجروا إليها من بلاد اليمن. الحبشة أما الحبشة فهي التسمية التي عرفها العرب ونطلقها الآن على ما يختص بهذه المنطقة من جغرافيا طبيعية وجنسية ولغوية وما إلى ذلك. وتطلق لفظة أثيوبيا على هذا الجزء من العالم وعلى ما يختص بها من الناحية السياسية، ويطلق الأوروبيون على لغتهم القديمة الأثيوبية أيضا. ولفظة حبشة وهي اسم قبيلة حبشة يمنية، وربما كانت أكثر القبائل التي هاجرت إلى الحبشة أهمية. حدث ذلك قبل الميلاد بعدة قرون، وعرفت منذ ذلك الوقت في الشرق بهذا الاسم، ومنها الصيغة في اللغات الأوروبية أبيسينيا. وقد أتيت كونتي روسيني أن مهد هذه القبيلة كان في اليمن، ووردت في نقش سبائي عثر عليه في حصن الغراب باليمن كلمة حاء باء شين تاء حبشة، وفيها جمع سكانها على ألف حاء باء شين أحباش. ويسمي الأحباش أرضهم إثيوبيا منذ اعتناقهم المسيحية في القرن الرابع، ويشعرون بامتعاض في تسمية بالأحباش وفي تسمية أرضهم بالحبشة، لأن إثيوبيا هي ترجمة يونانية للفظ كوش، وكان لها سلطان وحضارة، وذكرها الكتاب المقدس، وفي ذلك صلة بالقديم. مداخل الحبشة. الحبشة هضبة عالية مستديرة الشكل يبلغ متوسط ارتفاعها 2500 متر عن سطح البحر، والمنظر السائد فيها هو المرتفعات المستوية التي تبرز في وسطها القمم العالية والتي تصل إلى 5000 أو 6000 متر. وتشق الهضبة أنهار معظمها ضيق عميق يصل عمق بعضها كما في حالة النيل الأزرق إلى 1500 متر، وفيها من هذا النوع منابع العطبرة التي تبدأ شمال البحيرة طانا والنيل الأزرق وفرعه رهد ودندر، ومنابع الصباط، وكلها تتجه إلى الغرب، علاوة على منابع أخوار الجاش وبيركة اللذان يتجهان إلى الشمال، وأواش الذي يتجه إلى الشرق، وجوبا ووبي شبيلي الذين يتجهان إلى الجنوب الشرقي، ثم الأومو الذي يصب في بحيرة رودولف في الجنوب الغربي. ولما كانت السهول المنخفضة تحيط بالهضبة من جميع الجهات، كانت الطرق التي تؤدي إلى الهضبة قليلة، وأهمها 1- طريق يبدأ من كاسلا ويسير محاذيا الهضبة من الشمال حتى يصل سينافي ومنها إلى أسمرة عاصمة أريتريا، ثم إلى الجنوب موازيا لحافة الجبال الشرقية التي تحف مجرى النيل الأزرق الأعلى. 2- طريق يسير محاذيا لمجرى نهر داندر إلى طرف هضبة جود جام الشمالي إلى دبرا مرقس، ثم يعبر النيل الأزرق إلى إقليم شاوا. وفي هذا الطريق سارت الحملة الحربية التي قادها الإمبراطور سنة 1941 ليسترد بلاده من الإيطاليين. 3- طريق شرقي يسير محاذاة نهر هواش حتى هضبة شاوا. 4- طريق جنوبي يأتي من كينيا موازيا للأخذوذ الإفريقي. وهذه أهم الطرق التي كانت تخترقها القوافل في العصور الوسطى، فقد كان الطريق الأول يكون الجزء الجنوبي من طريق القوافل الذي يبدأ من عيذاب، وهو الطريق الذي كانت تخترقه التجارة المصرية بعد أن تحملها السفن إلى قوس ومنها إلى عيذاب في الحبشة، كما كان الطريق الثاني هو الذي يستخدمه التجار الفونج. أما الطريق الثالث فكان يرتاده التجار الذين ينزلون شرقي الحبشة ويتخذون من زيلع مركزا لتجارتهم. وأما الطريق الرابع فكان يستخدمه تجار الرقيق النازلين في شرق إفريقيا. ويمكن الوصول إلى الحبشة في الوقت الحاضر عن طريق بحري يبدأ من السويس وينتهي إلى مصوع أو عصب أو جيبوتي، ويربط مصوع بالعاصمة أديس أبابا طريق بري كان الإيطاليون قد مهدوه، والمسافة بين أسمرة وأديس أبابا 1100 كيلومتر تقطع السيارات في نحو 3 أيام. أما عصب فتقوم حاليا شركة يوغوسلافية ببناء ميناء حديث بها، كما تمهد الطريق بينها وبين أديس أبابا، وقد كان الطريق قبل ذلك في حالة سيئة قاصرا على تصدير المواشي، إلا أن ارتفاع نسبة ما ينفق منها في الطريق حد من هذه التجارة. وكان الإيطاليون قد فكروا في مد خط حديدي يربط أديس أبابا بعصب عن طريق ديسي، ولكن هذا المشروع لم ينفذ. وتعتبر عصب الميناء الطبيعي للحبشة على قدر مصوع وجيبوتي، ولكن وجود الخط الحديدي بين أديس أبابا وجيبوتي كان سببا في ضعف ميناء عصب، ومع ذلك احتفظت بأهميتها في التجارة مع اليمن، فهي ميناء للمراكب الشراعية، وفي عصب ملاحة كبيرة، وسيكون لعصب مستقبل تجاري لقربها من بلاد العرب ومن عدن ومن منطقة الأوسا ومن ألو ليلو جالا. أما جيبوتي فيربطها بأديس أبابا خط حديدي يبلغ نحو من 799 كيلومترا يقطع المسافر فيما يقرب من أيام ثلاثة، ويبرحها القطار ثلاثة مرات كل أسبوع. وهناك علاوة على ذلك طريق نهري يصل بين الخرطوم وميناء جنبلة على الصباط، ومنها إلى جوري على الصباط أيضا، ثم لكمتي فأديس أبابا. والجزء الأول من هذا الطريق جوري لكمتي ما زال في حالة سيئة، وكان الخشب أكثر ما ينقل عليه، ويشق هذا الطريق أغنى أقاليم الحبشة خصبا مثل إقليم الأروسي وكافا وولجا، وهي أقاليم الحبوب والبن والأخشاب، ويقطعه المسافر في أسابيع ثلاثة. وللحكومة الإثيوبية فكرة مد خط حديدي يصل بين أديس أبابا والسودان، وهذا إذا كتب له النجاز فإنه يهيئ فرصة نافذة لتبادل التجارة. اقتصاديات تعنينا. تتوسط الهضبة بحيرات طانا التي يذكرها الجغرافيون على أنها منبع النيل الأزرق، وإن كان هذا القول بجانب الحقيقة إلى حد كبير، فالمياه التي تجري في النيل الأزرق في غير فصل المطر لا تزيد على 10%، وأن ما يجري فيه خلال فصل المطر مصدره مئات الجداول التي تنحدر إلى هذا النهر من المرتفعات التي تحف به. وفي خلال هذا الفصل تقف مياه البحيرة على الانحدار في النهر وقفا يكاد يكون تاما لضعفها النسبي أمام تيار المياه المتدفقة من الأمطار. وهذا هو السبب إن فكرت مصر والسودان وإثيوبيا في الاستفادة من هذه المياه ببناء خزان على مدخل البحيرة يخزن مياهها طيلة فصل المطر. والبحيرة تقع على ارتفاع 1840 متر فوق سطح البحر، وهي على شكل قلب طوله 85 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، وعرضه 65 كيلومترا من الشرق إلى الغرب. ومساحة سطح الماء في البحيرة حوالي 3630 كيلومتر مربع، وتبلغ مساحة حوضها حوالي 17000 من الكيلومترات المربعة، وهو صغير نوعا ما. ومنطقة البحيرة غزيرة بأمطارها، ويصب فيها من المرتفعات المحيطة بها نحو 60 جدولا ونهيرا، أهمها أباي الصغير، وهي تحمل معها طبقة من الغارين تتركها على جوانب البحيرة بعد انقضاء موسم الأمطار. وأما منطقتها فبركانية بها بعض عيون معدنية، وقد وجد الفحم في جنوبها الشرقي وشمالها كما عثر على الحديد في شرقها. إن إقامة سد عند مدخل البحيرة أو منبع النيل الأزرق منها سيجعل من البحيرة خزانا يحتفظ وراءه بكمية من المياه تتجمع في الفجوة الطبيعية المحيطة بالبحيرة، ولن يضر ارتفاع الماء في البحيرة إلا بعض الكنائس والديارات الموجودة في بعض الجزر. وكان المقترح أن يرفع السد مستوى الماء في البحيرة من مترين إلى خمسة، وترتفع كمية المياه من 6 مليارات من الأمطار المكعبة إلى 14.5 مليار، يستفاد منها بنحو 12 مليار من الأمطار المكعبة، أي 3 أضعاف ما نحتفظ به في خزان أسوان تقريبا. وتحجز المياه في موسم الأمطار من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر، وتصرف بحسب الحاجة في أشهر الانخفاض الثمانية. وستكون الفائدة مباشرة لهذا المشروع زيادة الأراضي المزروعة في السودان ومصر زيادة كبيرة، وكذلك يمنع حجز مياه البحيرة في موسم الأمطار 5% على الأقل من مياه الفيضان. وقد رأت الحكومة الإثيوبية أن تنفيذ المشروع سيعود عليها بالفائدة، فإنه من الناحية الصحية سيقضي ارتفاع الماء على المستنقعات المنتشرة هناك والتي تعتبر موطن جراثيم الملاريا، كما سيسبب تصرف المياه الكشف عن المنطقة الواسعة حول البحيرة مغطاة بالغارين صالحة للزراعة، وسيعم الرخاء جميع أهالي المنطقة نتيجة لما سيصرف من المال في دفع أجور العمال ووسائل النقل ثم استنباط الكهرباء التي يستفيد منها الجزء الأوسط من الهضبة. ولكن مصر أخذت تصرف النظر عن هذا المشروع بعد أن نشأت فكرة السد العالي الذي سوف يزودها بالماء لا في مدة التحاريق فحسب بل لسنين عديدة متوالية. ويبدو أن انصراف الحكومة المصرية عن المساهمة في هذا المشروع جعل الحكومة الإثيوبية تفكر في مشروعات أخرى من أجل استنباط الكهرباء من المساقط العديدة بها، فقد اتخذت الخطوات العملية من أجل إنشاء سد كوكا على أحد أفرع نهر أواش، ورصدت له فعلا 10 مليون دولار إثيوبي من تعويضات الحرب التي تسلمتها من إيطاليا، وينتهي العمل منه في سنة 1961، وسيزود البلاد بقوة كهربائية تبلغ 10,000 كيلووات في الساعة. وتعنى مصر في الوقت الحاضر بما تبذله الحكومة الإثيوبية من جهود في سبيل رفع الإنتاج في مختلف الميادين الزراعية والصناعية، فالجهود تبذل في غرب البلاد من أجل زراعة المطاط وإلى زيادة الرقعة الزراعية التي تزرع قمحا وإلى تحسين زراعته نوعا وكما، وكذلك من أجل تحسين زراعة البن ثم تنقيته. ومعظم ما تنتج الحبشة حاليا من بن كافا، وهو يصدر إلى هرر حيث يخلط ببنها ذي السمعة الجيدة ثم يصدر إلى عدن حيث تحمله السفن إلى العالم الخارجي باسم بن يمني. وهناك أيضا أعداد كبيرة من المواشي الخراف والبقر، وهي صالحة للتصدير إلى الخارج، ويكون ذلك إما بتصديرها حية، وفي هذه الحالة تحتاج إلى ترتيبات خاصة من أجل وسائل نقلها وضبط أوقات وصولها مع السفن التي تنقلها، وإما نقلها مذبوحة، وهذه تحتاج إلى ثلاجات كبيرة تضمن وصولها إلى مقاصدها في حالة جيدة. ويترتب على تجارة المواشي تجارة الجلود علاوة على دبغها وصناعتها، وهي كلها عمليات تستطيع كل من إثيوبيا ومصر الاستفادة منها على أساس من التعاون. لعل لأخشاب الحبشة مستقبلا تجاريا إذا نظمت البحوث لدرس أنواعها وخواص كل صنف منها وفائدته الاقتصادية ثم العمل على تيسير وسائل نقله. وقد أمكنني بالاستعانة بأحد الفنيين أن أحصر 97 نوعا من الخشب، منها حوالي 15 نوعا يمكن استغلاله في الأغراض الإنشائية المختلفة. وتستهلك الحبشة كميات هائلة من الأقمشة القطنية كانت وما زالت تستوردها من الهند واليابان، وبالرغم من إنشاء مصنع نسيج في دير ياداوا والتوسع في زراعة القطن هناك لسد حاجة هذا المصنع وللمصريين نصيب كبير في إدارته، فإن مصر تستطيع أن تسد بعض مطالب السوق الإثيوبي. أما البترول فقد كشف الإيطاليون أثناء احتلالهم للحبشة عن بعض مناطق في الأوجادين، ذهبوا إلى أنهم وجدوا بها البترول ولكنهم احتفظوا بسريتها. ولما كانت سنة 1947 وقعت الحكومة الإثيوبية اتفاقا مع بعض الشركات الأمريكية، أعطت فيه هذه الشركات امتياز التنقيب عن البترول في منطقة الأوجادين أو في أي جهة من إثيوبيا لمدة 50 سنة، وأخذت الشركة الأمريكية في التنقيب. وفي 17 من مايو سنة 1949 أدار الإمبراطور آلة الحفر في أول بئر للبترول تنقب عنها شركة سينكلير في جبال جامبورا في منطقة الأوجادين. وفي مدى 10 سنوات حفرت الشركة 17 بئرا، ومنها ما زاد عمقه على 10,000 قدم، وكلفها ذلك حوالي 10 ملايين من الدولارات، ولم تسفر النتيجة عن وجود أي أثر للبترول، واضطرت الشركة أخيرا إلى إيقاف العمل كليا. الجنس واللغة. يطلق العلماء على الحبشة متحف الشعوب، وذلك لتعدد الأجناس فيها. وأهم العناصر التي تتكون منها أجناس الحبشة ثلاثة: عنصر سامي، وعنصر كوشي، وعنصر أفريقي. أما العنصر السامي فقد دخل البلاد من الشرق واتى من جزيرة العرب، ويظهر أنه استمر في دخول الحبشة عن طريقين: طريق الأريترية وطريق الصومال. وكون هؤلاء الساميون لأنفسهم قديما قوة فسلطانا فملكا، وهذا يعلل لنا الصلة القوية الطبيعية المستمرة بين شبه الجزيرة العربية وسواحل الحبشة على البحر الأحمر. وأهم العناصر السامية الآن الأمهرة والشعوب التي تتكلم التجري والتجرينية والهرارية والجوارجي ثم العرب. أما العناصر الكوشية الحامية فقد دخلت الحبشة من الشمال والشمال الغربي، أهمها الجالة والسومال والبجة والآجو والدناكل والكافا. أما العناصر الإفريقية فأتت من الجنوب والجنوب الغربي، وأظهرها البنتو، الشنقلة، الولجة، الباريه والكوناما. وعلى الرغم من اختلاط الأجناس المختلفة في إثيوبيا، فإن التمييز بين العناصر المختلفة من حيث الشكل سهل ميسور. ولعل من اليسير أيضا أن نتبين خصائص كل شعب وأخلاقه وعاداته. ويروي أهل إثيوبيا عن أهالي المقاطعات الثماني القديمة ما يدل على أظهر ما في أخلاقهم. وفد على إثيوبيا 8 أشخاص: الحماقة وصلابة الرأي والأنفة والحضارة والشجاعة والأمانة والبساطة والسياسة. فلما وصلوا إلى بلاد تجري قالت الحماقة: وجدت بلدي وسأستقر به. ولما وصلوا إلى بلادي سامين قالت صلابة الرأي: قد وجدت مكاني وسأمكت به. ولما وصلوا بلاد وجارة قالت الأنفة: قد وصلت إلى أملاكي وسأعيش فيها. ولما وصلت الحضارة إلى بلاد جوندار قالت: يا إخواني وجدت معسكري وسأمكت فيه. وصار الأربعة الباقون فلما وصلوا إلى بلاد بيجامدر قالت الشجاعة: سأستقر هنا فقد أعجبني المكان. ولما بلغوا دبرة تابور وقفت الأمانة على قمة الجبل ونظرت إلى بلادي جوغام وقالت: أستأذن منكن لأبحر إلى وطني. وتبعت الأخيرتان السير إلى بلادي أمهرة، فقالت البساطة لأختها: سأقيم هنا، ثم تركتها. فصارت السياسة إلى أن استقرت بمقاطعة شاوا وحكمت هناك. اللغة. يتبع تعدد الأجناس تعدد اللغات في الحبشة، وقد تتفرع لغات الجنس الواحد إلى لهجات، وهذه بدورها تتباعد عن الأصل مع مرور الزمن وتغير البيئة حتى تصبح لغة. والحبشة غنية بظواهرها اللغوية، فإن وضعها الجغرافي وسط حضارات مختلفة من سامية وكوشية ونيلية وبنتو وغيرها جعل منها بيئة صالحة للتطورات اللغوية. وهناك ثلاث مجموعات من اللغات: السامية والكوشية والنيلية. أما اللغات السامية فأكثرها انتشارا بين العناصر السامية وغيرها، ولم تكن اللغات السامية هي اللغات المنتشرة في الحبشة، فقد قدم الساميون في أول الألف الأول قبل الميلاد من جنوب جزيرة العرب، وإن كنا لا نعرف على وجه التحقيق من أين جاءوا، ولكن مما لا شك فيه أنهم قدموا ومعهم أكثر من لهجة عربية جنوبية، ومعها الأبجدية بالخط المسند، ومن هذه اللهجات العربية الجنوبية نشأت اللغات السامية في الحبشة. مجموعة اللغات السامية. وقد عددت في الحبشة منها ثمان لغات مختلفة: الجعز والتجري والتجرينيا والأمهري والجراجي والهرري والأرجوبة والجافات والعربية. والجعز كما ينطقونها الآن الجيز، إذ أن نطق العين سقط تحت تأثير اختلاط الساميين بغيرهم، وتسمى بالإثيوبية أو الحبشية القديمة. وهذه اللغة هي أقدم اللغات السامية في الحبشة تاريخيا، وهي لغة الكنيسة إلى الآن. وأقدم ما وصل إلينا منها نقوش بغير الحركات من القرن الثالث أو الرابع الميلادي، ثم نقوش مع الحركات فيما بين القرن الرابع الميلادي والقرن التاسع الميلادي. وكانت ترجمة الكتاب المقدس فيما بين القرنين الخامس والسابع، ولم تصل إلينا إلى الآن أي نصوص أدبية من الفترة فيما بين القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر. وكان عصر ازدهار الأدب الحبشي فيما بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر، وكله أدب كنسي، ومعظمه إن لم يكن كله مترجم عن الأدب القبطي أو القبطي العربي. والجعز في تراكيبها ومعاني كلماتها أقرب ما تكون إلى اللغة العربية الفصحى، وقد بطل الكلام بها فيما بين القرنين العاشر والثاني عشر، وحلت محلها اللغة الأمهرية في الكلام لأسباب سياسية. ولعل أقرب اللغات إلى الجعز لغة التيجري ولغة التيجرينيا. أما لغة التيجري وتسمى أيضا هاسي، فهي منتشرة في المناطق المنخفضة في إريتريا في شرقها وغربها وشمالها، وكذلك في منطقة مصوع وجزر الدهلك في الشرق، وتمتد في الغرب إلى كسلا. وفي هذه المناطق أيضا تنتشر في بعض اللغات الكوشية. وقد جمع بعض المستشرقين الكثير من الأدب الشعبي في لغة التيجري، كما وصل إلينا منها بعض الآداب المسيحية التي قامت بطبعها الإرساليات السويدية البروتستانتية والإرساليات الكاثوليكية، ويبلغ عدد المتكلمين بها حوالي ربع مليون نسمة. أما لغة التيجرينية فهي منتشرة في بعض الجهات من إريتريا وفي شمال إثيوبيا في مناطق حماسين وأكالي جوزاي وساراي ووالكايت وتنبين وتجري وغيرها. ولقربها من مناطق اللغة الأمهرية فقد تأثرت بها، ولم يصل إلينا من أدبها إلا ما طبع منه منذ أوائل هذا القرن، ومعظمه ديني ويتكلم حوالي مليون ونصف نسمة. أما اللغة الأمهرية فهي اللغة الرسمية في إثيوبيا منذ القرن الثالث عشر الميلادي، وتمتد منطقة نفوذها شمالا إلى حدود منطقة المتكلمين بالتيجرينيا، وجنوبا إلى صحراء الدناكل، وتقع في منطقة نفوذ اللغة الأمهرية مناطق لغات سامية وكوشية أخرى. وأقدم ما وصل إلينا مدونا باللغة الأمهرية يرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي، وقد استخدم البرتغاليون والإيطاليون من المباشرين اللغة الأمهرية في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر لترويج عقيدتهم الكاثوليكية. ولم يجد رجال الدين الحبشي بدا من الرد عليهم بالأمهرية، ومن ثم ترجم الكتاب المقدس بالتدريج إلى الأمهرية، وهكذا رفعت الأمهرية من لغة تخاطب ومراسلات إلى مصاف اللغات الأدبية. ويواجه الأحباش مشاكل لغوية كثيرة حتى يجعلوا هذه اللغة تساير الحضارة، وقد نشروا فيها كتبا في موضوعات مختلفة، ويبلغ عدد المتكلمين بها حوالي 5 مليون نسمة. أما لغة الجوراجي فهي لغة منطقة الجوراجي في الجنوب الغربي من أديس أبابا، يحدها من الشمال نهر أواش، ومن الشرق بحيرة زواي، ومن الجنوب الغربي نهر أومو. ولغة الجوراجي تنقسم إلى لهجات، ولا نزال في أول معرفتنا بلغة الجوراجي، مما لا يتيح لنا الحكم على تقسيم لهجاتها وصلتها باللغات السامية الأخرى في إثيوبيا. ويظهر أن أهل جوراجي الحاليين قد أتوا من سيدامو من الجنوب، ثم احتل الإقليم حامية من الشمال. هذا يفسر لنا وجود عناصر من لغة السيد آمو وعناصر أخرى من اللغات السامية الشمالية في الحبشة في لغة الجوراجي. وقد جمع بعض المستشرقين شيئا من قصص جوراجي، وطبع المبشرون بهذه اللغة كتبا في التعليم الديني، ويتكلمها حوالي 500,000 نسمة. أما اللغة الهرارية وتسمى أيضا أداري، فيتكلمها أهل مدينة هرر. أما خارج مدينة هرر فيتكلم الناس الجالا والسومالي، ولهذا كان لهاتين اللغتين أثر بالغ على اللغة الهرارية، وكذلك أثرت اللغة العربية على الهرارية لأن أهلها من المسلمين. ولا يزال الكثير من الأدب الهراري مطويا ولم ينشر منه إلى القليل، وهو أدب ديني إسلامي، وهو مكتوب بالخط العربي. وعدد المتكلمين بالهرارية لا يعدو 40,000. أما الأرجوبة فيتكلمها أهل منطقة أنكوبار شمالي أديس أبابا، وهي لغة قريبة من الأمهرية، وأخذت تتلاشى وتحل محلها الأمهرية، وليس لها أدب مكتوب، وأهلها من المسلمين، ولا يزيد عدد المتكلمين بها عن بضع مئات. وكانت لغة الأرجوبة منتشرة جنوبية هارار أيضا، ولكنها ضاعت وحلت محلها الجالا. أما لغة الجافات فكانت منتشرة في الجزء الجنوبي من مقاطعة جود جام في منطقة النيل الأزرق، وقد أخذت هذه اللغة في التراجع أمام الأمهرية، ولم يبق من المتكلمين بها إلا نفر قليل، وقد وصل إلينا منها مدونا بعد أصفار العهد القديم، والتي ترجع ترجمتها عن الأمهرية إلى القرن 18. أما اللغة العربية فهي منتشرة على الشواطئ وفي الداخل، وبخاصة في المراكز التجارية، وهي لهجات يمنية. مجموعة اللغات الكوشية. واللغات الكوشية في إثيوبيا لم تدرس دراسة كافية، وليس فيها أدب مدون إلا بعض الأسفار من الكتاب المقدس نشرتها الإرساليات المختلفة في لغة أو أكثر من اللغات الكوشية. واللغات الكوشية تنتشر في إثيوبيا من الشمال الغربي إلى كينيا في الجنوب، وهي من الشمال إلى الجنوب. البجة أو بدوية تنتشر في إريتريا في منطقة أجوردات وكيرين، وتمتد في السودان وبخاصة في كاسيلا. ومن المتكلمين البجة في إثيوبيا قبائل بني عامر وعد عمر، وفي السودان الهد ندوة والبشارين، وتتكلم معظم القبائل في إريتريا اللغة التيجري إلى جانب البجة. هذا ويبلغ عدد المتكلمين بها 150,000 نسمة. الأجو تنتشر في منطقة كيرين بإريتريا وفي مناطق مختلفة في إثيوبيا حتى شمال النيل الأزرق، وقد بدأ كثير من لهجات الأجو في الزوال، ويتكلم معظم الأجو التيجري أو تيجرينا أو الأمهارية، ويبلغ عدد المتكلمين بها حوالي 50,000 نسمة. ولهجة الأجو ألف البيلين، وتتكلمها قبائل البالين أو البوجوس في منطقة كيرين بإريتريا. باء خمير لغة قبائل الخامسة في منطقة أبراجالي جنوبية تجري، وفي اللاستة والواج من مناطق وسط إثيوبيا. جيم قوارة، ويتكلمها القوارة والفلاشة على الشاطئ الغربي لبحيرة طانا. دال قيمنة، ويتكلمها القيمنة على الشاطئ الشمالي لبحيرة طانا. هاء كايلا، ويتكلمها الفلاشة في منطقة قيمنة. واو أويا، وهي منتشرة في منطقة الأوجومدر وفي جنوبي جود جام. زاي بعض لهجات الأجو، وهي منتشرة في منطقة داموت وفي جود جام. الساهو، وهي منتشرة في إريتريا وتمتد إلى إثيوبيا والصومال الفرنسي، وتتكلم قبائل الساهو في إريتريا في الجزء الشرقي من أكيلي جوزاي وفي جنوب منطقة مصوع، وفي إثيوبيا في منطقتي أيروب وأجامي، وعدد المتكلمين بها حوالي 30,000 نسمة. العفر، وتسمى داناكل أو عدل، وهي منتشرة في إريتريا جنوبي الساهو وتمتد إلى شمال الصومال الفرنسي وفي الزاوية الشمالية الشرقية من إثيوبيا، وتمتد جنوبا إلى نهر أواش، وعدد المتكلمين بها حوالي 40,000 نسمة. وتنقسم قبائل العفر إلى قسمين، أدوهي مارا أي الناس البيض، وأشاهي مارا أي الناس الحمر. الصومالي، وهي منتشرة في الصومال الفرنسي والصومال البريطاني، وسموا ماليا الصومال الإيطالي سابقا، وهي مقاطعة هارر في إثيوبيا والأوجادين الصومال الإثيوبي، وفي جزء من شمال كينيا، وفي عدن جالية كبيرة تتكلم الصومالي. وتنقسم اللغة الصومالية إلى ثلاث لهجات متباينة، وقد جمع المستشرقون منها بعض الآداب الشعبية، كما ترجم المباشرون إليها بعض أسفار الكتاب المقدس وبعض كتب دينية، ويربو عدد المتكلمين بالصومالي على 2 مليون نسمة. الجالا وتسمى أيضا أورومو، وهي لغة قبائل الجالا في غربي هضبة إثيوبيا بين النيل الأزرق شمالا وجوجب جنوبا، وفي منطقة واسعة من مقاطعة شاوا وفي جزء من وليلو، وفي المنطقة بين الجوارجي وسيدامو وداراسا وبين الصومال، ومن شرق بحيرة ستيفاني جنوبا إلى شمال كينيا. ولغة الجالا تنقسم إلى عدة لهجات، وهي موسيقية رقيقة على السمع فيها أدب شعبي كبير لم يدون، وقد بدأ المستشرقون في جمعه ونشره بالحروف اللاتينية كما ترجموا إليها الكتاب المقدس ونشروه بالحروف الحبشية. وهناك كثير من الألفاظ الداخلية من الجالا في اللغات الهرارية والأمهارية والجوراجي، ويبلغ عدد المتكلمين بها ما بين 2 مليون ونصف و 3 ملايين نسمة. السيدامو وهي منتشرة في جنوب غربي إثيوبيا، وهي تنقسم إلى 7 لهجات، وكانت أكثر انتشارا ولكن تضاءل عدد المتكلمين بها إلى حوالي 100 ألف نسمة. جانجيرو وهي منتشرة بين قبائل الجانجيرو أو كما يسمون أنفسهم ياما، وذلك في المنطقة الواقعة بين الجيي وأعالي نهر أومو في الغرب من هاديه وكمباتا، ولا نعرف عدد المتكلمين بها. الأوميتو يتكلمها سكان المنطقة الواقعة في حوض الأومو الأوسط حتى بحيرة مارجاريت، وهي تنقسم إلى 15 لهجة، ولا تزال الأوميتو في دور الدراسة ولا نعرف عدد المتكلمين بها. الكافا تنتشر في غرب إثيوبيا وجنوبها الغربي، وقد دخلت هذه اللغة مع فاتحين من الشمال في القرنين 14 و15، وهي تنقسم إلى 5 لهجات أهمها المخا وشيناشا، ولا نعرف عدد المتكلمين بها. الجيمبرا وهي منتشرة جنوبية ماخا وكافا، وتنقسم إلى 6 لهجات، ويبلغ عدد المتكلمين بها 10,000. كونزو جيليبا أو بورجي جيليبا، وهي مجموعة من اللغات الكوشية التي نعرف عنها القليل، تنتشر في جنوب غرب إثيوبيا في منطقة بحيرات رودلف وستيفاني وشامو، وتشتمل على الكونزو جنوب بحيرة شامو، وجيليبا شمال بحيرة رودلف، ويربوري شمال بحيرة ستيفاني، وبورجي جنوب بحيرة شاهو. مجموعة اللغات النيلية. واللغات النيلية في إثيوبيا تنتشر في جنوبها وغربها، ومعلوماتنا عنها ضئيلة، ومعظمها ينتمي إلى مجموعة اللغات النيلية، ومنها ما لم يبت في تبعيته إلى الآن. ونذكر أهم هذه اللغات متجهين من الشمال إلى الجنوب. الباريه وتتكلمها قبيلة الباريه في الإريتريا، وهي تسكن أحواض أميدب ومجارب ومارب والشاطئ الأيسر لباركة، وكانوا قديما ينتشرون في منطقة واسعة حتى أن نهر عطبارة أخذ اسمه منهم، عط أي نهر، باره أي باريه، ويتكلمها الآن حوالي 15,000 نسمة. كوناما وتتكلمها قبيلة كوناما أو بازن في إريتريا بين نهر باريه شمالا وتكازي جنوبا، وتمتد غربا إلى حدود السودان وجنوبا إلى إثيوبيا، ويتكلمها حوالي 30,000 نسمة. بيرتا تتكلمها قبيلة بيرتا على جانبي حدود السودان وإثيوبيا، وتمتد حتى ملتقى الديديسة بالنيل الأزرق شرقا ونهر بابور جنوبا، ولا نعرف عدد المتكلمين بها. كوما تنتشر على جانبي حدود السودان وإثيوبيا، وهي مجموعة من اللغات، منها في إثيوبيا لغة جوموز تنتشر غرب بيريتا، وتمتد شمالا إلى نهر جندوه وجنوبا إلى النيل الأزرق، وتنتشر في شمال نهر بابوس وجنوبه وفي جنوب نهر جوكاو وماو، وتنتشر على الشاطئ الأيسر لنهر دابوس، ولا نعرف عدد المتكلمين بها. أنواك تنتشر في السودان وإثيوبيا على الشاطئ الأيمن لنهر أكوبو وعلى نهر بارو، ويتكلمها داخل الحدود الإثيوبية حوالي 30 ألف نسمة. ديدينجا مورلي، وهي مجموعة من اللغات التي تنتشر على جانبي الحدود السودانية الإثيوبية، ومنها داخل الحدود الإثيوبية ماسانجو، وتنتشر في منطقة تقع بين نهر بارو شمالا وبين نهر باكو جنوبا، ومنطقة ماخا شرقا والأنوك غربا، ومورلي على نهر الأومو، وميكان في المنطقة التي تشبه حذوة الحصان والتي تفصل ماغي من جنبرة وتمتد شرقا إلى حوض الأومو، ولا نعرف عدد المتكلمين بها. الباكو تنتشر شرقي الأومو، وهي تنقسم إلى 6 لهجات ولا نعرف عدد المتكلمين بها. وهذا العدد الكبير من اللغات في إثيوبيا سبب من أسباب تعويق وحدتها الثقافية، وتعد الآن اللغة الأمهرية أهم لغات إثيوبيا شأناً وأكثرها انتشاراً، وهي اللغة الرسمية للدولة. وقد اهتمت الحكومة الإثيوبية أخيراً بأن تعمم استخدامها في جميع مناطق إثيوبيا، فإن توحيد لغة الكتابة أول مظهر من مظاهر القومية، وليس معنى هذا أن يقضى على اللغات الأخرى، فإن صاحب اللغة يعتز بها ولا يمنعه ذلك من أن تكون له لغات أدبية موحدة. الكتابة. أخذ الإثيوبيون الخط المسند من بلاد العرب الجنوبية في عصر لا نعرفه، وكانت أبجديته تكتب بالحرف الصامت دون الحركة، واتجهوا في كتابتها إلى التدوير بعد أن كانت تكتب في المسند بزوايا قائمة وخطوط رأسية على شكل عمد أو سند، مما دعا العرب إلى تسميته بالخط المسند، وكتب الإثيوبيون خطهم بالصامت دون الحركات أيضا. وقد وصلت إلينا نقوش بلغة الجعز من القرون الأولى بعد الميلاد مكتوبة بهذا الخط في 26 حرفا. وفي القرن الخامس الميلادي وفق أحد الأحباش لاختراع حركات تلصق بالحرف الصامت، وخرج من ذلك بسبع حركات اعتبر الشكل الأساسي للحرف حركة الفتحة، والثاني الضمة، والثالث الكسرة، والرابع الفتحة الممدودة، والخامس الإمالة الطويلة، والسادس الإمالة القصيرة أو السكون، والسابع الضمة المشبعة. وأضاف أشكالا مختلفة على القاف والخاء والكاف والجيم لتعبر على 5 أصوات للحركات المركبة التي تدخل على هذه الأحرف الأربعة. ومنذ ذلك الوقت كتبت اللغة الجعز بهذه الأبجدية، ولما كان القرن الرابع عشر واخذت اللغة الأمهرية بهذا الخط وزادت عليه 7 حروف لتؤدي الأصوات التي تزيد فيها عن اللغة الجعز. الحضارة. لمحة في تاريخ الحبشة. كانت الحبشة منذ أقدم الأزمنة سوقا تجارية هامة، فقد كانت موردا لا ينضب لعدد كبير من الرقيق الذي كان مطلبا من أهم مطالب الدول القوية القديمة، كما كانت غنية بالأخشاب والتوابل والسن الفيالة والجلود، وكلها مواد مرغوب فيها تتحمل الرحلات الطويلة التي هي ميزة التجارة في العصور القديمة. ولذا ظلت الحبشة مقصدا لكثير من تجار الأمم القديمة، فازدهرت موانيها التي كانت على البحر الأحمر، وحملت تجار العرب منتجاتها إلى طالبيها. ولقد كانت مكة ويثرب مركزين هامين من مراكز التجارة يقعان في الطريق الذي يؤدي إلى الدولة الرومانية الشرقية، كما كانت اليمن وحضرموت تؤديان إلى الدولة الفارسية. وفي سبيل تأمين هذه التجارة والطرق التي تسلكها، غزت الحبشة بلاد اليمن قبل الإسلام وبسطت عليها سلطتها. وإذا كان اضطهاد ذي نواس اليهودي لنصارى نجران، وطلب هؤلاء المسيحيين النجدة من إمبراطور دولة الرومانية الشرقية ثم من ملك الحبشة، وهو السبب الظاهر لغزوة الحبشة لهذه البلاد، فقد يكون السببان الديني وهو نجدة المسيحيين، والاقتصادي وهو الرغبة في حماية الطرق التجارية، قد سار جنبا إلى جنب في قيام الحملة ونجاحها. ولأجل تأمين هذه الطرق التجارية أيضا حاولت الحبشة غزو مكة، إلا أن ما وقع لجيوشها من مرض أعقبته هزيمة، فوت عليها غرضها وطمع فيها الدولة الفارسية، فساعدت على إخراجها من الجزيرة العربية، وأعقب ذلك خروج هذه الأسواق من يد الحبشة وبراثة الفرس لها. ولقد أدى وقوع الحبشة على البحر الأحمر ووجود الدولة الرومانية الشرقية في فلسطين ومصر، وكذلك اعتناق كل من الدولتين للديانة المسيحية وللمذهب الشرقي إلى ارتباطهما معا برباط من المودة الوثيقة، حتى أن غزوة الحبشة لجنوب شبه الجزيرة لم تتم إلا بالمساعدة البحرية من الدولة الرومانية الشرقية، ولذا كان البحر الأحمر بينهما بحيرة حبشية رومانية. ولقد كان ظهور الإسلام ضربة قوية لكل من الدولة الرومانية الشرقية والحبشة، فقد خرجت من يد الأولى الشام وفلسطين ومصر، فحرمت من أن تطل على البحر الأحمر، وحرمت الحبشة من هذا الحليف القوي الذي كان يمدها وقت الحاجة بالمعونة الحربية والثقافية والدينية، وكان تبادلهما التجاري ذا منفعة لكليهما، وكذلك حرمت الحبشة من عميل غني هو الدولة الفارسية، ولن تستطيع الدولة الإسلامية الناشئة المحدودة المطالب أن تعوضها عنه. فلا غربة إذن إذا بدأ الضعف يدب في الحبشة عقب ظهور الإسلام بقليل، وأخذت سلطة الملوك في الانكماش، وبخاصة عن الأجزاء البعيدة، ومنها المنطقة الساحلية التي كانت تطل على البحر الأحمر، وأخذت ترثه منها طوائف من العرب المسلمين المهاجرين إليها، والفرين من سلطة الخلفاء الأمويين والعباسيين الذين وجدوا في مطاردة أعدائهم وإرغامهم على الهجرة إلى حيث يكونون بعيدين عن أيديهم، وعلى يد هؤلاء القادمين الجدد ومن اختلط بهم من الأحباش استعاد البحر الأحمر نشاطه القديم، وازدهرت التجارة فيه مرة أخرى، وبخاصة تجارة الرقيق. ولقد ظلت الحبشة مدة طويلة وهي لا تحاول أو لا تستطيع أن تخرج من هذه العزلة قانعة بأن تسد مطالب الشعب المحدودة بما تنتجه البلاد من منتجات محدودة. وبالرغم من هذه الحالة السيئة، فقد ظلت هناك علاقة واحدة مستمرة لا يعتريها الانقطاع، وهي علاقتها بمصر، رغم ما كان يصيبها في بعض الأحيان من ضعف. فقد كانت الحبشة تتبع مصر دينياً منذ أن دخلتها المسيحية في القرن الرابع الميلادي، فبطريرك الأقباط هو الذي يرسل إلى الحبشة مطرانها الذي هو رأس كنيستها ورئيس هيئتها الدينية كلها، وهو الذي يتوج الإمبراطور، وهو الذي يعين القصص المنتشرين جميع أنحاء البلاد، وهؤلاء هم الذين يعمدون أولادهم ويعقدون زواجهم ويصلون على موتاهم ويفقهونهم في الحلال والحرام من حياتهم المدنية. ولكن الاضطراب كثيرا ما كان يعتور هذه العلاقات لأسباب مختلفة، واستمرت حالة الاضطراب أكثر من 5 قرون، ولم يكد الإمبراطور يكون أملاك أول ملوك الأسرة السليمانية يعتلي العرش عام 1270 حتى أخذ في إصلاح هذه الحالة وإعادة الاطمئنان إلى حياة الأهالي، وحاول أن يعيد إلى الإمبراطور بعض سلطته التي كان قد تقاسم الأمراء والملوك المحليون، وأن يعيد سلطة الإمبراطور إلى الأجزاء الساحلية التي تطل بها الحبشة على العالم الخارجي، فأقام على الولايات الإسلامية التي تكونت في شرق الحبشة من المسلمين المهاجرين ومن الأحباش الذين اعتنقوا الإسلام حكاما مسلمين خاضعين له يكونون واسطة بينه وبين الأهالي، فكان عمر والإسمع أول والي مسلم أقامه حاكما لولاية إيفات في أواخر القرن 7 الهجري 13 الميلادي. ولم يقف عند هذا الحد، بل سرعان ما تبين أن مستقبل الحبشة يتوقف على العودة إلى السياسة القديمة، وهي سياسة الاتصال بالخارج، فبدأ بالاتصال الروحي التقليدي الذي كان يربط الحبشة بمصر، فأرسل إلى السلطان بيبرس البند قاداري يطلب منه أن يأذن للبطريرك المصري في تعيين مطران للحبشة، وصار جميع أباطرة الحبشة من بعده على نفس السياسة. وبينما كانت المحاولات تبذل في الحبشة للاتصال بالخارج، كانت هناك محاولات أخرى تبذل من الخارج للاتصال بالحبشة، فلم يكد الأمير هنري الملاح يعين حاكما على مدينة سبتة حتى سمع من أفواه التجار الذين يفيدون إلى مدينته أن هناك مملكة مسيحية سوداء يحكمها ملك مسيحي أسود تكمن وراء الصحراء الكبرى، فخطرت له فكرة الاتصال بهذه المملكة المسيحية ليؤسس معها علاقات دينية وتجارية، وبدأت بذلك محاولات البرتغال لاكتشاف ساحل إفريقيا الغربي، وهي المحاولات التي استمرت حتى أدت إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وإلى تأسيس الإمبراطورية البرتغالية في الهند. وكان هذا بدء مرحلة جديدة أيضا بالنسبة لتاريخ الحبشة وعلاقتها بالدول الأجنبية. وظلت الحبشة على سياسة اتصالها بالخارج حين يزدهر العصر، وتنطوي على نفسها حين يضعف الحاكم أو تتضارب الأحوال. علاقة الحبشة باليمن. علاقة الحبشة باليمن موغلة في القدم، ولا غرابة في ذلك، فهما تواجهان بعضهما ولا يفصل بينهما إلا البحر الأحمر الهادئ الضيق، فقيام علاقات بينهما أمر طبيعي، وهجرة اليمنيين إلى الحبشة والأحباش إلى اليمن أمر طبيعي كذلك. فاليمن بلد زراعي يحتاج إلى الأيدي العاملة الرخيصة، ولن تجد هذه الأيدي إلا في رقيق الحبشة، ولذا أينعت تجارة الرقيق منذ أقدم الأزمنة، واشترك في هذه التجارة وأقامها وعمل على انتشارها التجار اليمنيين الذين اتخذوا من ساحل الحبشة الشرقي موطنا لهم منذ القدم. حتى إذا زرت السواحل الشرقية للحبشة في الوقت الحاضر فلن تجد التجار الذين قبضوا على ناصية التجارة وكونوا لهم المراكز التجارية والبيوت التجارية الناجحة إلا يمنيين أو حضارمة. وتعود الأساطير الحبشية إلى علاقة الحبشة باليمن إلى أيام ممعنة في القدم، وتظهر لنا هذه العلاقة من النصوص التاريخية التي كتبت باليونانية أو السبائية منذ القرن الأول الميلادي، حينما كانت الحبشة تطل على البحر الأحمر بتغري عادول وتتاجر مع البلاد التي تطل على هذا البحر، وقد كانت هذه التجارة دليلا على قوة ملوك أكسوم التي أخذت في الظهور بعد انحلال مملكة ناباتا في أواخر القرن الأول قبل الميلاد. ثم تذكر لنا النقوش السبائية والحبشية مدى ما وصل إليه ملوك الحبشة من قوة وما وصل إليه الشعب من انتعاش، وذلك في القرنين الرابع والخامس، وأن الحبشة كانت تسيطر في ذلك الوقت على مدخل البحر الأحمر الجنوبي وعلى كل من البلاد التي تقع على ضفتي هذا البحر. واستمر اتصال الحبشة باليمن في العصور التالية تتصف بصفات مختلفة، إما السلم وإما السيطرة وإما الحرب وإما التجارة. الفن. الفنون في الحبشة القديمة مرت بعصور مختلفة وتأثرت بمؤثرات متباينة، منها ما هو حبشي أصلا لا يمكننا أن نتتبع تاريخه ولا نتبينه بموازنته بفنون مماثلة، ومنها ما وصل إليه من الحضارات المجاورة مثل اليمن وبخاصة في فن النحت، أو مصر وبخاصة في فن التصوير، ومنها ما دخل عليه من الفن المسيحي البيزنطي والقبطي والسوري والعراقي، ولا سيما الفن الشعبي في الأقاليم الرومانية. وقد وجد الفن الحبشي على اختلاف أنواعه في النهاية طريقه بعد أن تأثر بكل هذه المؤثرات واحتفظ بتقاليده طول العصور التي مر بها، يزدهر حينا وينحط حينا. الكنيسة. دخلت المسيحية إثيوبيا على يد فرومينتيوس في القرن الرابع الميلادي حين رست السفينة في ميناء عادول، فأمكنه أن يدخل المسيحية في المراكز التجارية أولا حيث يكثر الأجانب من مصريين ويونانيين نزحوا من مصر، ثم عاد فرومينتيوس إلى مصر حيث رسمه البطريرك القبطي إتناسيوس مطرانا على الحبشة، واستمر بطاركة القبط يرسمون مطران الحبشة من المصريين. وكان المطران القبطي في الحبشة يتمتع بمركز ممتاز حافظ عليه في جميع العصور التاريخية، وهو بمجرد وصوله يأخذ الجنسية الإثيوبية، ولم نسمع في التاريخ أن أحدا من المطارنة تدخل في سياسة البلد الداخلية أو كان له مطمع مالي أو سياسي، وإن حدث أحيانا كان رائده في ذلك مصلحة الأحباش. مثال ذلك ما حدث عندما خلع المطران القبطي الإمبراطور ليج ياسو عام 1917 وولى مكانه الإمبراطورة زوديتو، وكذلك رفض آخر مطران قبطي على الحبشة انفصال الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية تحت وعود الطليان ثم تهديدهم. وقد اضطر طليان أمام هذا الموقف المشرف أن يتحملوا تبعة فصل الكنيسة الإثيوبية عن المصرية فصلا تاما، فأصدروا قانونا بفصلها ونصبوا عليها بطريركا من أهلها. ولما عاد الإمبراطور أعاد للكنيسة وضعها السابق. ولكن الأحباش بعد استرد إثيوبيا من يد الطليان ظهر فيهم وعي قومي عما نواحي النشاط المختلفة. ورأى الأحباش في القرن الحالي ما تقوم به الإرسالية الأجنبية من جهود في الحبشة، من إنشاء المدارس إلى فتح المستشفيات إلى غير ذلك. ثم إذا هم قارنوا ذلك بما تقوم به كنيستهم للمساهمة في التعليم والنهوض بمستوى الشعب، أو ما تتخذه من وسائل للحد من انتشار التبشير، ووجدوا أن ما لهم في ذلك جهدا لا يذكر، هو أحيا فيهم النزعة الاستقلالية، فبدأوا ينظرون بعين النقد إلى كنيستهم. وقد دافع رجال الدين عن أنفسهم بأن ركزوا كل لومهم في المطران القبطي الذي يمثل الكنيسة المصرية هناك، وظنوا إنهم طالبوا الكنيسة المصرية بأن تسمح لهم برسامة مطران منهم وأساقفة من بينهم، أمكنهم بذلك أن يستقلوا بكنيستهم استقلالا ذاتيا تحت إشراف الكنيسة المصرية، ويؤهلهم هذا أن يرتقوا بكنيستهم إلى مصاف الكنائس الأخرى حتى يمكنهم أن يدرؤوا عنها الخطر. ورأت الكنيسة المصرية أن تسوي هذه المسألة، فرسمت لهم أساقفة من الأحباش، ثم رسمت لهم مطرانا حبشيا بعد موت المطران القبطي، واتفقت أن يقيم أحد رجال الدين من الأقباط في الحبشة ليكون حلقة اتصال بين الكنيستين. وعادت الكنيسة الإثيوبية سيرتها الأولى مع الكنيسة المصرية، وظلت مسألة واحدة معلقة، وهي كيفية اشتراك الكنيسة الإثيوبية في انتخاب البطريرك. ولما توفي البطريرك ووضعت لائحة لانتخاب البطريرك الجديد، طالبت الكنيسة الإثيوبية بالاشتراك الفعلي في الانتخاب، ولما لم تمكن من ذلك رفضت الاشتراك في انتخاب البطريرك اشتراكا رمزيا، وعرضت على الكنيسة القبطية أنها على استعداد أن تعترف بالرئاسة الدينية وتبعية الكنيسة لبابا الإسكندرية الذي يكون مصريا على الدوام، وذلك إذا وافقت الكنيسة القبطية على رفع درجة مطران إثيوبيا إلى درجة البطريركية، وتكون رسمته دائما على يد البابا المصري في الإسكندرية، وأن يمنح البطريرك الإثيوبي حق رسامة أساقفة ومطارنة لإثيوبيا. وعرضت هذه المسألة للدراسة في المجمع المقدس للكرارة المرقسية برئاسة البابا الحالي كيرلس السادس، وهو 116 في عدد بطاركة الإسكندرية، فأقر الأحباش على وجهة نظرهم ونصب لهم بطريركا إثيوبيا، وذلك في شهر يوليو من سنة 1959.